واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. إن حصر الخلاف في قولين فثالث أحدث غير زين. ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله. أركانه ذكرها الأجلة.